السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعينا الكرام في لقاء جديد، واللقاء السادس عشر مع سلسلة فقهيات مع فضيلة الشيخ محمود جميل السعاد. أهلا بك فضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا بكم. لقد تحدثت معنا في لقاءاتنا السابقة وحدثتنا عن فقه الصيام، لقد أوضحت لنا أمورنا في صيام شهرنا الكريم، ولكن في لقاءنا اليوم نريد منك فضيلة الشيخ أن تفهمنا حول القرآن الكريم. وسؤالنا الأول بإذن الله عن الكتب السماوية التي نزلت قبل القرآن، ما هي وعلى من نزلت وكيف نزلت؟ تفضل. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا ومعلمنا وأسوتنا محمدا صلى الله وسلم وبارك عليه. ثم أما بعد، بداية نذكر إخواننا بأنه قد انتصف رمضان ومضى النصف الأول. نسأل الله أن يتقبل منا ما مضى وأن يعيننا على ما هو قادم، ونذكر بأن خطوات رمضان تقترب من النهاية، فعلى كل منا أن يشد أزره وأن يقيم ليله وأن يجتهد في هذه الأيام، لعل الله عز وجل أن يصادف كل منا ليلة هي خير من ألف شهر. وفي البداية أخي الكريم، قبل أن نتعرض للأمر الثاني في رمضان، فقد تعرضنا بفضل من الله عز وجل إلى الصيام وما يدور حوله، لكن بقي لنا أن نذكر إخواننا بأنه قد سأل بعض الإخوة عن التحميلة النسائية، وهي ما يعرف باللبوس المهبلي، وهذا بفضل من الله عز وجل نطمئن الأخوات من كانت مريضة بأمر في هذا المحل، فإننا نطمئنها بأن هذه التحميلة أو اللبوس المهبلي لا تفطر، وهذا ما يرجحه الفقهاء والعلماء إلا من قالوا من بعض المالكية، لكن جمهورهم على أنها لا تفطر بفضل من الله عز وجل. وأيضا قلت في لقاءات سابقة أن موضوع البخاخ أو موضوع بخاخة الرب هي بين من أجاز ومن لم يجز، وجعلوها مع أمر التيسير، فمن ابتلي بهذا الأمر فليقلد من أجاز استعمالها. ونكرر أيضا للمرة الأخيرة بأن كل الحقن سواء الأنسولين أو غيرها لا تفطر إلا حقنة الكلوكوز التي هي مغذية، لأنها في معنى الأكل والشرب، أما ما دونها من الحقن سواء في الوريد أو تحت الجلد أو في أعلى الإليتين، كل ذلك كل هذه الحقن لا تفطر. أما بالنسبة إلى اليوم، أسأل الله عز وجل بداية أن يجعلنا أهلا أن نتحدث يعني عن القرآن، فكل من يتحدث عن القرآن وعن جلال القرآن وعن شرف القرآن هو يتشرف بذلك، فليس أحد يقول القرآن يتشرف لأنني تحدثت عنه، هذا القول قد يضيع صاحبه تماما. إنما كل من يتكلم عن القرآن أو يقرأ القرآن أو يستمع إلى القرآن أو يعمل بالقرآن فإنه شرف له هذا الأمر، شرف له أن يعمل بالقرآن وأن يفقه القرآن وأن يتلو القرآن، لأنه كلام رب العالمين. فكثير من إخواننا الآن على سبيل المثال يقول هذا كلام شيخي فلان، وهذا كلام إمامي فلان، وهذا كلام عالم فلان، ونحن نقول هذا أمر جميل، لكن نقول دائما إذا قال المرء منا قال الله فإنه يشرف بذلك، لأنه يكفي أن الله عز وجل من عليه بأن أجرى على لسانه آية من القرآن أو حديثا قدسيا أو غير ذلك مما أوحى الله به إلى نبيه محمد، وخاصة القرآن الكريم. هذه بداية أردت أن أذكر إخواني بها. أما عن ما أنزله رب العالمين على الأنبياء والمرسلين من صحف ومن كتب، فإننا نقول بفضل من الله عز وجل، بفضل من الله عز وجل ومنة ما جاء في صحيح الجامع أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قال: أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان، يعني أول ليلة من شهر رمضان أنزلت صحف إبراهيم، وأنزلت التوراة لست مضت من رمضان، أي في السادس من رمضان أنزلت التوراة على سيدنا موسى عليه السلام، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان، أي في اليوم الثالث عشر من رمضان أنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام، وأنزل الزابور لثمان عشرة خلت من رمضان، أي في اليوم الثامن عشر من رمضان أنزل الزابور على داود عليه السلام، وأنزل القرآن على صدر حبيبنا وشفيعنا في اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان. ونقول إجمالا لحتى نتعرف ونتعلم سويا أننا قرأنا أن هناك مئة صحيفة أنزلت، ومعنى كلمة صحيفة هي اللوح الذي يكتب فيه ما أبلغ به جبريل النبي أو الرسول، هذه ما تسمى بالصحف أي ما يكتب عليها. ولذلك ستجد أخي الحبيب أن الله عز وجل قيل أن الصحائف التي نزلت هي مئة، منها ثلاثين على شيث ابن نوح، وثلاثين على نوح عليه السلام، وثلاثين على إبراهيم، وعشرة على موسى قبل التوراة، هذه مئة. وقيل أن هذه الصحف التي ذكرها رب العالمين، فقد ذكر لنا في القرآن الصحف التي نزلت على نبيين كريمين، فقال صحف إبراهيم وموسى، وكما جاء أيضا الآن. وأنزلت أربع كتب، الكتاب الأول هو الذي نزل وحدثنا عنه القرآن، هو كتاب الزابور على داود عليه السلام، وكان عبارة عن ثناء ومدح لله عز وجل. وأنزلت التوراة على قلب موسى الكليم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، وأنزل الإنجيل على قلب عيسى عليه السلام، وأنزل القرآن على نبينا محمد. وهنا لابد لنا من كلمة، أن كل الصحف وكل ما كان من كتب قبل القرآن عهد الله عز وجل إلى قوم النبي بأن يحفظوها، أن يتولوا هم حفظ هذه الكتب. ولكن شأن ابن آدم إذا غرته الدنيا ووقع في دائرة الهوى ودائرة نفسه لعب به الشيطان، وهذا ما كان من اليهود، وما كان من بعض النصارى، وما كان من القرون التي خلت قبل النبي محمد، أنهم وقعوا في أكثر من أمر خطير. فمنهم من نسى ما حفظ من هذه الكتب، فقال رب العالمين فنسوا حظا مما ذكروا به، وبعضهم لم تعجبه الأحكام، وبعضهم لم تعجبه الأحكام فبدل حكما وغير آخر. فهؤلاء الذين بدلوا كلام رب العالمين فحرفوا الكلمة عن مواضعه واتخذوا آيات الله هزوا، وبعضهم جعل هذا الكتاب خلف ظهره، هؤلاء جعل الله عز وجل عليهم دائرة السوء. أما منة الله عز وجل على نبيه محمد حينما أنزل عليه القرآن، لم يعهد رب العالمين إلى أمة النبي بأن يحفظوا هذا القرآن. معنى كلمة يحفظ القرآن ليس معناها ما نفعله الآن بأننا نحفظ القرآن، لكن معنى حفظ القرآن أي أنهم يتكفلوا بحفظه ويمنعوه من التحريف ويمنعوه من النسيان إلى غير ذلك. هذا لم يوكل به رب العالمين لأحد من أمة النبي محمد، ولكن الذي تعهد بحفظ القرآن هو رب العالمين. لماذا؟ هذا سؤال نطرحه على إخواننا، لماذا تكفل رب العالمين بحفظ القرآن؟ لأن النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه هو آخر نبي، هذه الأولى. الثانية أن هذا الكتاب سيكون آخر كتاب ينزل، طالما أن النبي محمد هو خاتم النبيين فهذا الكتاب هو آخر كتاب يتم إنزاله عن طريق جبريل من رب العالمين على صدر نبي. الثالثة أن الله عز وجل جرب الأمم ورأى من الأمم ما رأى، فتكفل رب العالمين بهذا الكتاب. ولذلك تجد أتقن حفاظ القرآن لابد أحيانا أن يأتيه وقت من الأوقات يتشابه عليه أو تتشابه عليه خاتمة آية، أو ينسى كلمة أو ينسى تشكيلا. ولذلك تعهد رب العالمين بحفظ القرآن الكريم، فإن رأيت هذا ينسى آية رد عليه الآخر وهكذا. ونحن بفضل من الله عز وجل أمة أنعم رب العالمين عليها بهذا الكتاب. لماذا أخي الحبيب؟ لأن الربيع روى عن الإمام الشافعي في كتاب الإقناع أن الله عز وجل جمع 100 صحيفة في 4 كتب، وجمع 4 كتب في القرآن الكريم، وجمع القرآن الكريم في الفاتحة. هذا فضل من الله عز وجل، أن الله عز وجل جمع لنا في هذا القرآن ما مضى من الأولين، وفيه ذكر ما سوف يحدث بفضل من الله عز وجل، لأن الله عز وجل جعل هذا القرآن فيه كل ما يحتاجه المسلم، فتجد فيه من دخول الخلاء إلى إقامة الدولة. ولذلك كان علماؤنا يقولون في القرآن تجد فيه كل ما يحتاجه المسلم من دورة، من دخوله في دورة المياه أو الخلاء إلى إقامة الدولة الإسلامية. لا تجد القرآن فيه شيء غاب أو يغيب على الناس بفضل من الله عز وجل. وهذا القرآن فيه أمور لابد أن تعلمها أخي الحبيب، ليس هذا القرآن يتخذ كهدايا تقدم، وليس هذا القرآن سبيل لكل من أصيب بالصداع وأصيب بالهوس وأصيب بالجنون وأصيب بالسحر أن يلجأ إلى القرآن، أو أن بعض الناس يتخذه كما يقولون لتحصيل الأموال بحسن صوته وغير ذلك. وإنما هذا القرآن لابد من البداية قبل أن نعالج به الناس، أن نعرف الناس أن كتاب الله عز وجل أحكام وأقوال لابد أن يعمل بها، لأن هذا القرآن إن تم العمل به وبأحكامه كان الإنسان في أسعد آية، وكان الإنسان لا أقول يعيش بل يحيا حياة يعني يذوق فيها حلاوة الإيمان والسعادة. نهاية القول أخي الحبيب، وآسف إن كنت قد أطلت، فالتوراة أنزلت على موسى عليه السلام، والزبور أنزل على داود، والإنجيل أنزل على عيسى، والقرآن نزل على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا نقول إلى كل مسلم، يجب على كل منا أن يؤمن بأن الله أنزل هذا من المعتقد الواجب الإيمان به، فلا بد أن تؤمن أن الله أنزل صحفا على إبراهيم، وصحفا على موسى، والتوراة على موسى، والزابور على داود، والإنجيل على عيسى، والقرآن على محمد. قال الله في كتابه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فمن مقتضى الإيمان وحقيقة الإيمان أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤالنا الثاني بإذن الله يا فضيلة الشيخ عن القرآن، عرف لنا القرآن أو ما معنى كلمة قرآن، ومتى نزل، وعدد أجزاؤه وعدد آياته. الله بعد حمد الله والثناء عليه، هذا السؤال يحتاج إلى حلقات طوال، ولكن سريعا حتى لا نثقل على إخواننا قدر المستطاع، إن استطعنا أن ننهي هذه الحلقة بهذا السؤال، وإلا كان لنا لقاء آخر بمشيئة رب العالمين. القرآن حينما يعرفه العلماء كل كلمة فيه تحتاج إلى تفسير، فحينما يقولون القرآن الكريم كتاب الله المنزل على قلب محمد صلوات ربي وسلامه عليه، أننا نقول القرآن الكريم. لاحظ في البداية أن العلماء وصفوا القرآن بأنه كريم، ودائما نحن هذه الكلمة لا نطلقها على إنسان إلا إذا كان كثير العطايا، فلا تقول على أن هذا فلان كريم إلا وجدته دائما يعطي للناس، دائما يعطي، ولا يقال على من يأخذ بأنه كريم، وإنما هذا القرآن عطاؤه لا حدود له، لأن القرآن ليس كلام بشر، ولكن كلام الله هو صفة من صفات الله عز وجل. كلام الله باق ببقائه، كلام الله قديم بقدم الله عز وجل، فلا يستطيع أحد أن يقول هذا كلام حديث أو هذا كلام سيكون في المستقبل. لا، كلام الله هو كلام الله عز وجل، والله أخبرنا في كتابه أنه قال: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ففي البداية أخي الكريم، وأنت تقول هذا هو القرآن، فهذا القرآن الذي يقرأ، يقرأ بأمرين: لا يقرأ كما يقولون حدرا لينتهي المرء من تلاوته، وإنما ليقف عند كل حرف فيه. لماذا يقف عند كل حرف فيه؟ اسمع بقية التعريف. يقولون: القرآن الكريم كتاب الله تعالى، ليس كتاب أحد سواه. المنزل على من؟ المنزل معناه أن هذا القرآن كان في مكان ونزل إلى مكان. إذن هذا الأمر يحتاج منا إلى توضيح، أن هذا القرآن كان مجملا بما من أوله إلى آخره حتى وصل إلينا، وقبل أن يصل إلينا كان في مكان، وهو ما يسمى باللوح المحفوظ. ثم نزل إلى السماء الدنيا، ثم نزل على صدر النبي منجما، أي مفرقا حسب الأحداث. فكان إذا حدث حدث للنبي أو سئل النبي عن سؤال، والله يعلم أزلا أنه سيسأل هذا السؤال، والله يعلم أزلا أن هذه الحادثة سوف تحدث، فكان الإعداد لها مسبقا بفضل من الله عز وجل. تنزل الآية على صدر النبي، ثم يجمع هذا القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم كما وصل إلينا. كل كلمة في القرآن يقول عنها العلماء: القرآن الكريم كتاب الله تعالى، المنزل على قلب سيدنا محمد، المعجز بلفظه ومعناه. انظر أخي الحبيب هاني، المعجز بلفظه ومعناه. ما معنى كلمة المعجز بلفظه؟ أي أن اللفظ الواحد، كما ترى أخي الحبيب، منذ عهد النبي محمد إلى ما وصلنا إليه الآن، بل قل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ستجد في كل عصر بتقدم الشعوب وتقدم الأمم، تجد يقولون في العصر الواحد: هذا تفسير ابن عباس، وهذا تفسير ابن مسعود، ثم يأتي بعد ذلك: هذا تفسير الحسن البصري، وهذا تفسير فلان، ثم يقال: هذا تفسير القرطبي، وهذا تفسير ابن جرير، ثم يقال: هذا تفسير فلان وفلان. لم تجد أمة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: هذا هو التفسير الذي يقابل القرآن. بل قل في عصرنا الحديث، تجد تفسير الظلال للإمام سيد قطب، تجد تفسير الكشاف، وتجد تفسير الشيخ سيد طنطاوي، وتفسير الشيخ الشعراوي، وتفسير رحمة الله عليه أستاذنا الدكتور عبد الله شحاتة، وتجد تفاسير كثيرة للسعدي وغيره. كل عصر تجد فيه من التفاسير. لماذا؟ لأن كل منهم نظر إلى لفظ في القرآن فاستخرج منه من لم يستخرجه غيره من قبل. وذلك كان لي أحد إخواني العلماء، يعني كنت أقول أخي أخوة في الدين، وإنما لست في العلم، لأني كما أقولها دائما، فالمرء منا ينقل ما يعلمه، لأنه ليس بعالم وليس بفقيه أو غير ذلك، وإنما المرء منا ينقل لإخوانه ما أنعم الله به عليه. إنما نحن يعني نلجأ إلى الله عز وجل أن يتقبل منا مع جهلنا وعذرنا إلى غير ذلك. المهم أخي الحبيب، أن اللفظ الواحد، كان أخي هذا الحبيب قبل أن أنسى يقول: القرآن كالماس، القرآن كالماس، من أي وجه نظرت فيه وجدت نورا. فتجد خمسة من العلماء، يعني لو قلنا على سبيل المثال أستاذنا الدكتور محمد ربيع، أخونا الدكتور حمدي جازية، أخونا الشيخ صابر أبو ليفة، أخونا الشيخ هاشم الطويل، أخونا الشيخ فلان، أخونا الشيخ أيمن، أخونا يعني لعلي لا يعني إن ذكرت أخونا الشيخ أمين فامي، لو جلس كل إخواننا من العلماء في بلدتنا وقلت لكل منهم حدثنا عن هذه الآية لتكلم كل منهم من بحر علمه بما أفاض الله عليه، وكل يتكلم بطريقة عكس الآخر أو غير الآخر بما أفاض الله عليه. إذن اللفظ الواحد ينعم رب العالمين به بما شاء رب العالمين من علمه على هذه على العبد الذي أعطاه الله هذا النور من القرآن. وكذلك معنى القرآن تجد في الكلمة الواحدة أكثر من معنى. فعلى سبيل المثال أذكر لك أخي الحبيب هاني حينما يقول رب العالمين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، إلا هذه الكلمة التي تتكون من 3 حروف. إذا وجدت في قاموس اللغة العربية هذه الكلمة كلمة إلا لها 8 معاني، 8 معاني. لا يرقبون في مؤمن قرابة، لا يرقبون في مؤمن عشيرة، لا يرقبون في مؤمن دينا، لا يرقبون في مؤمن أخوة، إلى غير ما شئت وقل في اللغة إن أردت أن ترجع إلى القاموس اللغوي إلى إن أردت أن ترجع. إذن المعجز بلفظه ومعنى. إذن نحن الآن وصلنا إلى أن هذا القرآن كتاب الله عز وجل المنزل على قلب سيدنا رسول الله المعجز بلفظه ومعناه. هل انتهى الأمر؟ لا، بل من رحمة رب العالمين على عباده أن تلاوة هذا القرآن هي عبادة الله عز وجل. فيأتي العلماء فيكون المتعبد بتلاوته، فكل إنسان منا يقرأ هذا القرآن تجد منا من يتعبد رب العالمين بالتلاوة، ومن يعلم القرآن تعبدا إلى الله عز وجل. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه؟ هذا قول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يقول رب العالمين حينما في كتابه العزيز لنكمل التعريف وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. ولذلك تكملة التعريف المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر صورة من، يعني إن أتينا على سبيل المثال وجمعنا العالم بأسره الإنس والجن وأتينا بصورة الكوثر وقلنا لهؤلاء نريد أن تأتوا إلينا بمثل صورة الكوثر، والله لا يستطيعون، والله لا يستطيعون في جمالها وحلاوتها وتنسيقها ولغتها ومعناها إلى غير ذلك. هذا هو يعني أخي الحبيب يعني بداية التعريف. ثم تكملته هذا القرآن هو تعريفه كذلك، القرآن كتاب الله تعالى المنزل على قلب سيدنا رسول الله المعجز بلفظه ومعناه المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر صورة منه. كيف وصل إلينا هذا القرآن؟ هذا القرآن نقل إلينا بطريق التواتر. ما معنى كلمة التواتر؟ أي أن الله عز وجل أبلغ به جبريل، سمعه جبريل من الله فأخبر به النبي محمد. إذن كأن النبي سمع القرآن من الله عن طريق جبريل. ما اسم جبريل؟ اسمه الأمين، أمين الوحي. إذن هناك اختار رب العالمين أمينا سمي بأمين الوحي جبريل عليه السلام، نزل على قلب من؟ على قلب من سماه أعداؤه قبل أحبابه بالصادق الأمين. إذن نزل القرآن من الله عز وجل على جبريل ثم على محمد. كيف انتقل إلينا؟ انتقل إلينا أن صحابة النبي سمعوه من، ومنهم من كان يدون، ومنهم من كان يدون كمعاوية بن أبي سفيان وغيره من صحابة النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. ثم انتقل من الصحابة إلى التابعين، ومن التابعين إلى تابع التابعين حتى وصل إلينا. ولذلك هذا ما يسمى بالسند، عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان. ولذلك اليوم نسمع بكلمة الإجازة. ما معنى أن فلان أخذ إجازة القرآن؟ أي أنه يأخذ سلسلة ممن علمه عن فلان، والفلان الذي علمه تعلم من فلان، وفلان الذي تعلمه تعلمه من فلان، إلى أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا رأيته بعيني في إجازة أخانا الأستاذ، ربنا يبارك في عمر أخونا الأستاذ محمد فرج أبو حمدة، وأنا أطلع على إجازتي وجدت ذلك، أن السند معه إلى أن ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنا تكملة في اللقاء القادم بمشيئة رب العالمين، والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهى وقت لقائنا فضيلة الشيخ، وما زال معنا الأسئلة كثيرة ولم نجب على سؤالنا، نستكمله في الحلقة القادمة بإذن الله. كان معكم مستمعينا الكرام فضيلة الشيخ محمود جميل، خطيب مسجد الشورى ببدرشين. شكرا لك فضيلة الشيخ. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله يعني أن يجعل هذا في موازين حسناتكم. كما نشكركم مستمعينا الكرام على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.